وعلى القول بالجمع بينه وبين الحديث الآتي هو حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. إذا جمع بينهما بأن الفوات في هذا الحديث فوات الجماعة، والترك في الحديث حديث بريدة تركها حتى يخرج الوقت، هو جمع حسن. نعم، وهذا يفيد الوعيد الشديد على تفويت صلاة الجماعة، وأن الذي تفوته صلاة الجماعة عليه هذا، وهذا إذا فاتته باختياره. أما إذا فاتته ليس باختياره لكن معذور بأن كان مشتغلا بشرطها، حاقن أو حاقد أو مريض أو خائف أو له عذر من عذر الجماعة، فليس عليه هذا الوعيد، لكن هذا الوعيد على الذي يؤخرها باختياره. كذلك من النائم نوما يعذر فيه للمفرط، إنما هذا يتناول الوعيد من فوتها باختياره، لم يكن نائما نوما عذر فيه ولم يكن معذورا. الإنسان بشر، قد يكون معذور، قد يكون خائف، قد يكون مريض، قد يكون مشتغل بشرطها، حاقن أو حاقب، ليس له أن يصلي، عليه أن يستفرغ ولو فاتته الجماعة، وليس له أن يصلي وهو حاقن أو حاقب. ولهذا اختلف العلماء في صلاة الحاقن أو الحاقب، قال تصح ولا تصح، على قولين. قال بعضهم لو صلى وهو حاقن أو حاقب يعني يدافعون، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، فلو صلى وهو يدافع الأخبثان هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ قيل تصح وقيل لا تصح، لأنه قال لا صلاة، يعني لا تجد صلاة. إذا كانت مدافعة شديدة فلا تصح الصلاة. وعلى هذا إذا كان يدافعه الأخبثان ثم تأخر عن صلاة الجماعة يكون معذور في هذا، لكن هذا إنما يلحق الإثم من أخرها عمدا باختياره. نعم، وليس له عذر. نعم، إشكال حافظ بن رجب. يقول أحسن الله إليك: وفي هذا الحديث أن ذهاب بعض الوقت كذهاب الوقت كله، وهذا لا يقوله أحد من علماء، لا من فضل أول الوقت على آخره ولا من سوى بينهما، لأن فوت بعض الوقت مباح وفوت الوقت كله لا يجوز. لا، شو اللي قبل هذا؟ قد تقدم نوزاعي حمله على من فوت وقت الاختيار وصلى في وقت الضرورة، ويدل على أنه يرى أن التأخير إليه محرم، كما هو أحد الوجهين أصحابنا، وهو قول ابن وهب وغيره. ومنهم من حمله على من فوتها حتى غربت الشمس بالكلية، فأما من نام عنها ونسيها فإن كفارتها يصليها إذا ذكرها. الناسي والنائم والمعذور له عذر يبيح له التخلف عن جماعة لا يدخل فيها. نعم. وظاهر تبويب البخاري يدل على أن الحديث محمول على ما فوت العصر عمدا لتبويبه عليه باب إثم ما فاتته العصر، ويدل على ما قاله البخاري ما خرجه الإمام أحمد من رواية الحجاج بن أرطى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر متعمدا حتى تغرب الشمس فكأنما وتر أهله وماله. ويدل عليه أيضا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فلم تفت. هذا القول بحمله على فوات الوقت، والقول الثاني أنه محمول على فوات الجماعة. أما فوات الوقت متعمدا حتى يخرج الوقت عليه الوعيد الآتي: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ولا نقول انه لو صلىها بعد الوقت فيه لا يفيده، اذا صلىها بعد الوقت عندما يكفره يقول لا تفيده، لان الله يقول: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضه في الاوقات. وكما انه لو صلىها قبل دخول الوقت لا تصح، وكذلك اذا صلىها بعد الوقت وليس له عذر لا تصح، وهذا ليس له عذر فلا تصح. نعم. عدم صحه الاولى والثانيه. نعم، للجميع، لانه لم يؤديها في الوقت، ومن ترك الصلاة في الوقت كفر. يقول: من ترك الصلاة في الوقت حبط عمل، حبط، والذي يحبط عمل هو كافر. والترك معناه الترك حتى يخرج الوقت، من ترك صلاة العصر ترك حتى يخرج الوقت، حتى يخرج، نعم، ترك حتى يخرج الوقت، لأن يعني الوقت دليله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا ترك حتى خرج الوقت عليه الوعيد: قد حبط عمله والذي يحبط عمله هو كافر. نعم. باب من ترك العصر. في القول الثاني إشكال الحرب، القول الثاني في توفيت الجماعة ما تكلم أحسن عليه، معروف القول مشهور لأهل العلم. نعم. باب من ترك العصر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. نعم،